الله عليه وآله وسلم نواصل مستعينين بالله عز وجل رضي سنة ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك وصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. وقد انتهينا في اللقاء السابق من مبحث ما يجب علينا نحو الرسل، قلنا تصديقهم جميعا فيما جاءوا به، موالاتهم جميعا ومحبتهم، اعتقاد فضلهم على غيرهم من الناس، بعد ذلك اعتقاد تفاضلهم فيما بينهم وأنهم ليسوا في درجة واحدة بل فضل الله بعضهم على بعض، بعد ذلك الصلاة والسلام عليهم فقد أمر الله عز وجل الناس بذلك. ننتقل إلى مبحث آخر بعنوان أولو العزم من الرسل. أولو العزم من الرسل، أولو العزم من الرسل هم ذو الحزم والصبر. قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقد اختلف العلماء فيهم، فقيل المراد بأولي العزم هم جميع الرسل، ومن في قوله من الرسل ببيان الجنس لا للتبعيض. قال ابن زيد كل الرسل كان أولو عزم، لم يبعث الله نبيا إلا كان ذا عزم وحزم ورحم وكمال وعظم. وقيل هم خمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وتسليماته عليه. قال ابن عباس أولو العزم من الرسل النبي صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله عليهم وتسليماته. وبهذا القول قال مجاهد وعطاء الخراساني وعليه كثير من متأخري أهل العلم. وقد ذكر الله هؤلاء الخمسة المجتمعين في موطنين من كتاب، وبه استدل لهذا القول الأول في سورة الأحزاب وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الثاني في سورة الشورى قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال بعض المفسرين ووجه تخصيصهم بالذكر الإعلام بأن لهم مزيد شرف وفضل لكونهم من أصحاب الشرائع المشهورة ومن أولي العزم من الرسل، وهؤلاء الخمسة هم أفضل الرسل وخيار بني آدم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خيار ولد آدم خمسة، نوح وإبراهيم وعيسى وموسى ومحمد، وخيرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصلوات الله وتسليماته عليهم أجمعين. طبعا هذا الكلام موقوف على أبي هريرة ولكن له حكم الرفع لأنه من الغيب الذي لا يقال من قبل الرب. وأفضلهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم على ما أخرج البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. المبحث السادس خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحقوقه على أمته، مع بيان أن رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام حق. أولا خصائصه صلى الله عليه وسلم، اعلموا إخواني كما لا يخفى أنه من الواجبات العينية على كل مسلم أن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، ده واجب عين. ولن يتمكن المسلم من تعظيم نبيه صلى الله عليه وسلم التعظيم المراد شرعا إلا بمعرفته. ومن أهم العوامل التي تساعد بعد عون الله عز وجل على أن يعظم المسلم نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرف قدر نبيه عند ربه. إذا وقفت على هذا فعلا سيعظم النبي في قلبك وإلا فلا. يقول لقد خص الله تبارك وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بكثير من الخصائص والمناقب التي فضله بها على غيره من المرسلين وميزه عن سائر العالمين. ومن هذه الخصائص عموم رسالته لكافة الثقلين من الجن والإنس. وده معتقد، يعني لا يوجد أحد قط من الثقلين للإنس والجن يخرج عن هذا العموم، ومن أخرجه يلزمه الدليل. فكل من يدب على الأرض من الجن والإنس ملزم على سبيل الأعيان باتباع رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا وصلته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فلا شك في كفره، حتى ولو كان صاحب رسالة، حتى ولو كان صاحب شريعة. لما؟ لعموم رسالته إلى الثقلين الجن والإنس. يقول فلا يسع أحدا منهم إلا اتباع منهم، عايز على مين؟ الجن والإنس، والإيمان برسالته. قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال ابن عباس العالمين الجن والإنس. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم. اكتب عندك في الهامش وجوامع الكلم، هي الكلم الصغير الذي يشمل المعاني الكثيرة. وجوامع الكلم هي الكلم الصغير، أي كلمات صغيرة تشتمل على المعاني الكثيرة. يقول أعطيت جوامع الكلم ومصرت بالرعب. معناه أن الله تبارك وتعالى يلقي في قلوب أعدائه الرعب قبل أن يصل إليهم بشهر بشهر. وقع في بعض الروايات ونصرت بالرعب مسيرة شهر. وإعلم أن إلقاء الرعب في قلب العدو من أقوى عوامل النصر، لأن أصل قوة الآدمي والجني في قلبه وليس في بدنه. فممكن تجد الرجل الفح ولكنه ضعيف المنة، أي القلب. فربنا تبارك وتعالى أيد نبيه صلى الله عليه وسلم بمسألة الرعب، يلقي الرعب في قلوب الأعداء. ونصرت بالرعب مسيرة شهر. ذكر أهل العلم لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر، وهل يا ترى هذه اللفظة ليس لها مفهوم أو لها مفهوم؟ كما نعلم عند علماء الأصول أن الأعداد لا مفهوم لها. واضح ولا لا؟ الأعداد لا مفهوم لها. لا. طيب، وكما قال أخونا جزاه الله خير، بص يا خالد، أي نص شرعي من الكتاب والسنة بيبقى له منطوق وله مفهوم. له إيه؟ منطوق ومفهوم. المنطوق اللي هو إيه؟ ظاهر الكلام الذي يفهم من المعنى الظاهري. المفهوم عكس المنطوق. عكس إيه؟ المنطوق بيسموه المفهوم أو مفهوم المخالفة. واخد بالك؟ بيسموه المفهوم أو مفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة على الصحيح من أقوال الأصوليين يستدل به في الأحكام. ولكن العلماء قالوا إيه؟ عندنا ثلاث أشياء ما ينفعش فيها مفهوم. إذا خرج مخرج الغالب، اللقب أو الأعداد أو الإيه؟ الأعداد. مثال ذلك قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. نهى الشارع الأسياد أن يكرهوا الفتيات على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب إن لم يرد تحصنا له أن يكرهن؟ لا. طيب وش معنى؟ قال لك أصل الكلام ده خرج مخرج الغاية فلا مفهوم له، يعني ما ينفعش يقول إيه عكس الكلام. تمام. كما قال الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. طيب لو ادعى مع الله إلها آخر وجاب برهان يا شيخ علاء نعمل في إيه؟ ليه؟ جاب برهان خرج مخرج الغالب. فكل من ادعى مع الله إلها آخر ملوش برهان، واخد بالك؟ فهنا ايه؟ ملوش مفهوم. كذلك قوله عز من قائل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تقولوا دخلتم بهن. طيب الربيبه في حجوركم، هل في حجوركم شرط؟ قال لك لا، ده الكلام خرج مخرج الغالب. كلمه مخرج الغالب اللي يسموها العلماء الصفه الكاشفه، اسمها يا شيخ مصطفى؟ يبقى ما هي الصفة الكاشفة؟ كلام الله يخرج مخرج الغالب. يا تنساه. ماشي ماشي. طيب النوع الثاني أن يكون الكلام على سبيل اللقب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملوش مفهوم مخالف، يعني ممكن نقدر نقول لا رسول إلا محمد؟ لا طبعا. وأيضا الأعداء استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. معايا حد واحد؟ طب لو استغفر 71 يبقى هنا الكلام ايه؟ الارقام او الاعداد ليس لها ايه؟ مفهوم. يبقى المفهوم المخالف يعمل به عند الاصوليين، قالك معايا شيخ، عند الاصوليين الا 3. الحاله الاولى اذا خرج مخرج. الحاله الثانيه طب ده وش شكله؟ مش هسال. الحاله الثانيه ما المدرسه على الانتظار اللي عاملها شيخ؟ قول يا عبد الله. ها؟ اللقب والامر الثاني اللي هي الايه؟ الاعداء. واضح يا اخوانا دي؟ فهنا الناس تنقل نصوص بالرعب مسيره الشهر. مسيره الشهر يعني المسافه بينها وبين العدو شهر. ساعه ما تحرك وفضل الشهر قذف الله الرعب في قلوب الاعداء ولوا الدبر، لا حرب ولا قتال. طيب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شهر؟ قال اهل التفسير لان كان اقصى مسافه بينه وبين أعدائه في عهد النبوة مسافة شهر، وإلا الله عز وجل أيده بالرعب حتى لو مسرت إيه؟ سنة ثانية. والرعب يا أخوانا انظر لهذا الحديث وتعالى إلى حديث ثوبان، حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعها، قالوا أو من قلة النحل يومئذ، قال لا بل أنتم يومئذ كثير، ولكن يلقي الله أو ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم ويلقي في قلوبكم الوهن. الأمرين متلازمين، نزعت المهابة ألقي في قلوبك الوهن. طيب فيه رعب يبقى ما فيش وهن، وعندئذ نعرف يقينا كيف أعز الله عز وجل سلفنا وكيف كانوا يذهبون إلى أرض المعارك فيولد العدو منهم الدبر بالرعب والمهابة، وهذه أشياء مكتسبة، يعني المهابة التي يلقيها ربنا عز وجل في قلوب الأعداء منه مش عشان صار عيوني، لا، على قدر تمسكنا بشريعة الله عز وجل. يقول وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأسست إلى الخلق كافة وختم لي النبيون. يبقى محل الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم وأرسلت إلى الخلق كافة. وأخرج الإمام مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. عقيدة. طبعا هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، المعني هنا أمة الدعوة، لأن احنا عندنا الأمة نوعين، أمة الدعوة وأمة الإجابة. ده تقسيم اصطلاحي ولا استقرائي؟ اصطلاحي. يبقى العلماء قالوا احنا نقسم الناس كلها على وجه الأرض باعتبار النطق بالشهادتين وعدم النقص، كل من نطق بالشهادتين هنسميه من أمة الإجابة حتى وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. عشان كده قلنا تقسيم اصطلاحي، ما قلناش استقرائي ولا شرعي، اصطلاحي. زي ما قلت لكم قبل كده التقسيم الاصطلاحي ده مهم جدا، بيزيل عندك اشكالات. احنا قلنا هنسمي دي نظاره صناعيه، واحد يسميها العيون الزرق، الثاني يسميها شواف. ما اختلفتش، لان لا مشح في الاصطلاح. فالعلماء الاصطلاح قسموا كل الناس الى قسمين باعتبار ايه؟ النطق بالشهادتين. كل من نطق بالشهادتين هنسميه امه الايه؟ طيب مرتكب لبدع مكفره، يعني عمرو بن عبيد، الجهل بن صفوان، ابن سينا، بلائلة أحدث الخلق، واخد بالك؟ دول كلهم من أمة الإجابة. طيب أمة الدعوة كل من أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ كل من أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اليهود والنصارى من أمة الإيه؟ الدعوة. والشيوعيين من أمة الدعوة. كان الشيعة الرافض أحسن. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يبقى عقيدتنا حق أن كل من بلغته دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بها ويتبعه، العقيدة بتاعتنا، ومات على كده، كافر مخلد في النار. طيب لعله أسلم بينه وبين ربه. والله يا أخي بينه وبين ربه إحنا دخلنا عنه خلاص. هو لو أسلم بينه وبين ربه وإحنا حكمنا عليه بالخلود في النار حكمنا سرية وحقيقة شيء أبدا. وصل هنا دي المعتقد العقيدة مش فضل حد عنه. أمر ما هو؟ خلاص خليه في إنجز الأخرى بس مدال هنحكي لي ما نقولك. النص الشرعي هنا قال إيه؟ لا يسمع بي، مجرد السماع معنى بي إقامة الحجة، واخد بالك؟ طيب كما قال أخونا رجل لم تبلغه دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص يمتحن في عرصات يوم القيامة كما ثبت هذا في المسند والحديث الأسود المسجد. واضح يا أخوانا؟ يمتحن ويختبر إيه في أرض الله. أرسل حاجة شيخنا، أن منهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد بالجنان وإن كان صالحا من مات على صلاح، لم كن نحسبه. فدعا بعض الناس في هذه الأيام أنه من مات على الكفر لا يحكم عليه بالنار قياسا على هذه المسألة، وقالوا لعله أسلم ولعله ولعله. أخونا يسأل ويقول ما اعتقد أهل السنة والجماعة لا يحكم على معين بجنة أو بنار، هذا لا شك فيه إلا ما دل النص عليه. ودي عقيدة معايا أخونا كده. ولكن كل من مات ولم يؤمن برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نحكم بعينه بالنار بعينه، واخد بالك؟ لعله أسلم بينه وبين ما يخصناش بينه وبين. يبقى الرجل مات والصليب على رقبته وعملوا له قداس، واخد بالك؟ ويطلع واحد علينا متهور ويقول لك لعله أسلم. طب ما خلاص لعل فرعون أسلم، بل حتى فرعون مقبول شويه صح؟ لأنه قام لعل قرون أسلم. ثم ليس ثم داعي للتهور، لابد من الصدع بالحق ولابد من بيان العقيدة مهما حدث. ومن صح اعتقاده صح كلامه. لحظة واحدة بس لو ما قلتوش الكلمة هيبهدلنا احنا مرة. يا اخونا بيقول هل يجوز لغير المسلم يسلم في بلد الاسلام بينه وبين نفسه؟ والله يا اخي الفضل ترجع له، يعني هب انه اسلم ولو ظهر باسلامه الدنيا هتخرب معاه، هو ظن كده، لعل هذا عذر بينه وبين ربه، واخد بالك؟ دي لا نتكلم فيها. اصل حاجه اللي هو على الكفر سواء كان نصراني او يهودي او بوذي ما نحكمش عليه بجنة او نار، بل نحكم عليه بالكفر. لا ما ده يخالف المعتقد، ما ده يخالف المعتقد بتاعنا. لو قلنا نحكم عليه بالكفر لا مني لا، وإن سمعته منه فأنا أخطأ. لا لا والله لا لا لا، مسألة الرجوع إلى الصواب دية من المناقب، وأنا ما عنديش ولا منقبة فبدور. ماشي يا أخي فضل، فضل من مات على الكفر نحكم بكفر، ولكن لا نحكم له بجنة أو نار. على أساس أن هو في ربنا قد يكون أسلم، قد يكون كفر الشهادتين، قد يكون كذا. خلاص احنا نعلم الكلام ده. وجاب الدليل ان هو ايه في المفاهيم هل ايه في لكم منهم معارض من غير علم. فهو لم يذكر مقدر وكاد يقال هم حكمهم الطائفة الشيخة المصطفى، ولكن هم مسلمين هذه غير هذا. هؤلاء قوم كسروا سواد المسلمين سواد الكافرين، وأخبر أن الذين توفاهم الملائكة ظلم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. المعتقد يا إخواننا الله يبارك فيكم أن من مات على غير شريعة الإسلام بعد أن وصلته لا شك في كفره بعينه وخلوده في النار، والله أسلم بينه وبين ربه. نحكم على الظاهر كما نضع احتمالية أنه أسلم، وذا احتمال متوهم لا يقينا انه كافر وخلق الله. ما يكون كده؟ او سؤال حاجه خالص. حديث ابو هريره في فرق بين ان هو مرفوع يرفعه، في فرق العلماء يحكمون عليه بالرفع عند علماء المصطلح. القاعده عندهم ان هذا الكلام ان كان لا يقر من قبل الراي او من الغيبيات فهذا له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم شريطه ان يصح سنده الى الصحابه. وأهل الاختصاص قالوا له حكم الرفع على المعنى، مش احنا اللي نقول، الأكابر هم اللي قالوا. فاحنا ما نقول كلام، لازم نعرف كده ان احنا لا شاذ. ماشي خلاص. مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان نحكم على الأحد بعينه بجنة أو نار؟ ده الكلام ده وهو ما زال حي. لا لحظة، لا نحكم عليه بجنة ولا نار وهو ما زال حي. أي نعم، أما ما خلاص انتهى. نحكم بما آل إليه أمره. يعني إحنا عندنا عقيدة من مات على التوحيد مآله إلى الجنة، ومن مات على الشرك مآله إلى النار. واخد بالك؟ ممكن يكون ما أسلمش. إحنا لنا الظاهر. لا أصل حكمنا على الشخص لا يغير من الحقيقة. يعني هب إننا قلنا مثلا جريليوس ده ولا أي واحد منهم في النار وأسلم بينه وبين ربه، حكمنا هيغير في الحقيقة؟ خلاص. نحن بنتكلم بالنص، ما هو النص اسمع، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. النص ماشي، ولكن له عوامل له أمراض تظهر عليه. أي مصطفى ممكن نسجل يا شيخنا على الثلاثة أمام مؤمن النوع لأن الله سلم الله حيث من المراض بخاض الكيف أصل أخونا بيقول بيستدل بحديث بشير بن الخصاصية لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلما مرضت بقبر كافر بشره بالنار. واخد بالك؟ احنا يا شيخ مصطفى ما بنبحث في المسألة، أنا بذكر المعتقد فقط ماشي، ولكن الدليل يستقيم وهو من أدلة أهل السنة والجماعة للحكم على الشخص إذا مات على الكفر بعينه أنه مخلص في النار. أرجو الله يبارك فيكم أن تركزوا في مسائل الاعتقاد، ونحن نتبع النصوص لا نتبع العواطف ولا الآراء، لنا نصوص جاء بها الكتب فلا نحيد عنها قيد أمر. نكمل كلامي. يبقى إذن عموم رسالته صلى الله عليه وسلم لكافة الثقلين من الجن والإنس. الأمر الثاني أنه خاتم الأنبياء والمرسلين كما دلت على ذلك النصوص، قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. ولهذه النصوص أجمعت الأمة سلفا وخلفا على هذه العقيدة، كما أجمع على تكفير من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم ووجوب قتل مدعيها إن أصر على ذلك. قال الألوسي وكونه صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين مما نطق به الكتاب وصدعت به السنة وأجمعت عليه الأمة، فيكفر مدعي خلافه ويقتل إن أصر. يبقى دي عقيدة عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. وليس كلام هذا في نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان لأن عيسى بن مريم بنص الحديث سينزل حكما عبدا مقسطا يحكم بشريعة الإسلام، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، فنحن نحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما نبينا صلى الله عليه وسلم ختم الله عز وجل فيها بصلاة فلا نبي بعد نبينا، فمن ادعى النبوة لا شك في كفر، ومن صدقه لا شك في كفر، بل من شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بخاتم النبيين فلا شك في كفره أيضا. هنا يقول ويقتل إن أصر، قال أهل العلم أن من ادعى النبوة يستتاب، ومعنى كلمة يستتاب يطلب منه التوبة والخطأ والرجوع عما ادعاه، فإن تاب خلاص قبل التوبة، وإن أصر قتل ردة لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدخل في مقابر المسلمين وما له في لبيت مال المسلمين لأنه قتل ردة. طيب فإن تاب ثم عاد ثم تاب ثم عاد يقتل في المرة الثالثة وإن صحت توبته، ويعامل معاملة المرتد حتى يتلاعب بشرع الله. يقول الأمر الثالث أن الله عز وجل أيده بأعظم المعجزة، بأعظم معجزة وأظهر آية وهي القرآن، كلام الله المحفوظ من التغيير والتبديل الباقي في الأمة إلى أن يأذن الله عز وجل برفعه. قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. من أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان اللي هي القرآن، ولكن الإشكال من هنا أننا بالمقارنة بسلفنا في التعامل في لغة العربي أصبحنا كالعجم، فمن أجل هذا لا نستشعر معجزة القرآن، وتجد فعلا ما استشعر معجزة القرآن وأنه معجز كما استشعرها مشركو مكة. لما؟ أهل فصاحة وأهل لغة وأرباب مهنة. ومن أجل ذلك لما سمعوا القرآن ما استطاع أحد منهم أن ينكر إعجازه، ذلك عند البيهقي وغيره من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إن الله يأمر بالعدل والإحسان على الوليد بن المغيرة، فلما قرأها عليه رق الوليد، فلما رق الوليد علم قريش، قالوا بس صدق الوليد، فذهب إليه أبو جهل وقال يا عم، قال نعم، قال إن قومك يريد أو يرون أن يجمعوا لك مالا، قال ولما؟ قال لأنك تريد أن تصبر وتتبع محمدا، قال قد علم قريش أن من أكثرها مالا، قال فقل فيه قولا حتى يسمعه قومه. أهو شاعر؟ قال لا، ده أنا بقى شغلانة الشاعر، ليس لشاعر وليس لكاهن ولا هو بكلام الجن، وما استطاع أن يطعن في شك من القرآن، بل اعترف بعجزه وبعلو قدر القرآن وفصاحته وإعجازه في كل شيء. ولكن قال له أبو جهل لن يرضى عنك قومك حتى تقول فيه قول، قال دعني أفكر، ففكر ثم قال إن هو إلا سحر يؤثر أن هذا إلا قول بشر الآيات. يبقى الشيء أعظم معجزة أتاها النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربي عز وجل كتاب الله عز وجل، لذلك ربنا عز وجل يقول للخلق جميعهم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه بين أيديكم، ومنها كلمة القرآن ما خرجت كلمة عن أحرف المعجم إيتوا بمثله، وتحداهم ربنا عز وجل على ثلاث مرات بالقرآن كله، أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله، من باب التنزل مع المخاطر، أنت بتقول لمفترق خلينا معنا مفتريات، وقولوا عز وجل فأتوا بصراخ من مثله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. لذلك لما فطر أعداؤنا إلى إعجاز القرآن وإلى ما فيه أرادوا أن يصرفوا المسلمين عن القرآن. كيف؟ اصرفهم عن لغة العرب ودعهم يتعلمون العلمية أو يتكلمون بغير لغة العرب. ليه؟ ما هو هيكون أعجم لغة العرب، هيجي يقول لك إيه دي؟ أنا مش فاهم حاجة الكلمة، يطلع البخاري مش فاهم حاجة الكلمة، ضاع التراث. عشان كده لا يليق قط أبدا بمسلم أن يوذي بأبنائه إلى مدارس اللغات. سب والله سب أن نذهب بأولاد المسلمين إلى مدارس اللغات. يقول لك أصلا بتعلم أنا كل حاجة بالإنجليزي، حتى الكيمياء، حتى القرآن بالإنجليزي. ما الذي أصابنا وما الذي حل بنا؟ اعلموا إخواني أن من مسالك الغزو الفكري هدم وصرف الناس عن لغة العرب. لماذا؟ فلا يتعلم شيئا من دينه ولا من تراثه ولا من قيمه الحضارية. لذلك اللي فطن للأمر ده وأراد أن يطعن في القرآن طعن إبليس نفسه ما اقترأش عليه. أي والله ما اقترأش عليه. مين الهالك الخبيث؟ طه حسين. عارفين لما ألف الشعر الجاهلي التأليف عبارة عن إيه؟ ما فيش حاجة اسمها شعر جاهلي. واحد يقول طب وإيه زعلان؟ لا مش واخد بالك، ده القرآن نزل يتحدى العرب في لغته وفي شعرية وفي نثرية. طب ما فيش شعر ولا نثر، ما فيش قرآن. شفت يا اخوانا خبث الحد ده. لذلك لما فطن بعض دعاة الأزهر لهذه المكيدة أرسل أحدهم رسالة إلى طه حسين وقال له يا طه هذه رسالتي أكفرك بعينك، أنت كافر وأتحمل التبع أمام الله. هو الشيخ عبد الله المفتاح رحمة الله عليه. واخد بالك؟ لما؟ لأن ده بيطعن في أصل الأصول عندنا في الشريعة في القرآن. فأعظم معجزة أُلِد بها نبينا صلى الله عليه وسلم هي معجزة القرآن. كل إن إحنا بنستشعرها ده العيب فينا، أصبحنا بالنسبة للغة العربي كالعجم. يقول وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. الأمر الثاني أن الله عز وجل أجاده بالنبوة. الأمر الرابع أن أمته صلى الله عليه وسلم خير الأمم وأكثر أهل الجنة. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اكتب عندك منها مش كده. قال عمر بن الخطاب أدوا شرطها تكون مثلها. قال عمر أدوا شرطها تكون مثلها. يبقى خيري هي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان بالله، ولكن ذكر الخاص قبل العام للدلالة على عظم شأن الخاص وعلم القدر. أديت الشرط أنت من الخيرية، إن تفعلك الشرط لست منها، لأن خيرية أمة من النبي صلى الله عليه وسلم ليس لسواد أعينهم بل لتمسكا بشريعة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وعن معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنتم خير أمة أخرجت الناس إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فقال أترضون أن تكون ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكون ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكون شطر أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة وذلك أن الجنة يدخلها إلا نفس المسلمة. وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. الحديث دي إذا ذكر قدام عامة القوم لابد أن نلحق بما يصحح المعتقد لمن أخطأ في الفهم. انتبهوا، لأن بدعة المرجئة جت من هنا، وهذول بس خلاص سيبني بقى كفاية عليا كده أوي. إيه يا ابني؟ قال لك أهو نصف أهل الجنة. قال لك طب ما أنت عندك القرآن إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه ومن الظالمين من الأنصار. لا يدخل الجنة مشرك ولا يقلد في النار واحد. ليس معنى أنك من الأمة أنك عصمت من التوحيد إلا إذا تمسكت، فلا بد من الاتيان للنصوص المجتمعة حتى لا يزل أحد في الاعتقاد. الخاصية الخامسة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعتقد، سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أن يحملنا هذا على أن نطفي عليه من صفات الألوهية. لا، قل إنما أنا بشر. الذي قال هذا هو الذي قال هذا. لذلك لما جاء معاذ بن جبل وسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا معاذ؟ قال رأيتهم يسجدون للأساطفة والبطارقة وأنت أحق من يسجد ذلك. قال إنه لا يسجد إلا لله. يبقى عندنا محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بدون غلو وبدون أن نطفي عليه بعض صفات الألوهية، فهذا عياذا بالله من الشرك الأكبر المخرج عن الملة عياذا بالله. لذلك لما غفل أقوام عن هذا الأمر وبدأ يستطرد في مدحه صلى الله عليه وسلم قال قائلهم ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ولا شك أن هذا من الشرك الأكبر المخرج عن الملة. أيضا هو سيد ولد آدم وسيد الأولين والآخرين، ولكن ما كان يحب إلا أن يقول عنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا يشرع لنا عند ذكره في التشهد أو عند الآذان أن نقول أن نلقبه أو نأتي بلفظ سيدنا قبل اسمه، هذا خلاف الأدب. فالامتثال هو الأدب. هذا لمن ملئ قلبه بمحبته صلى الله عليه وسلم. الأمر السادس أنه صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة العظمى، وذلك عندما يشفع لأهل الموقف أن يقضي بينهم ربهم بعد أن يتدافعها أفضل الرسل، وهي المقام المحمود المذكور في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد فسر المقام المحمود بالشفاعة جمع من الصحابة والتابعين منهم حذيفة وسلمان وأنس وأبو هريرة وابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم. وقال قتادة كان أهل العلم يرون المقام المحمود هو شفاعته يوم القيامة في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى كما تعلمون في لغة العرب من أفعال الرجاء، أما في هذا الموطن وفي غيره وعد من الله فهي حق. اكتب عندك وعسى من الله حق. يقول وقد دلت السنة كذلك على شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف كما جاء ذلك في حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر اعتذار آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عن قبول الشفاعة، وكلهم يقول لست هناك، إلى أن قال فيأتونني فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي ارفع يا محمد قل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أشفع، اللي هو الشفاعة العظمى. يشفع ربنا عز وجل لأهل الموقف جميعهم عند الله أن يبدأ في الحساب. وهذه الشفاعة العظمى كما تعلمون استثني من الشروط التي اشترطها العلماء لكي تكون الشفاعة المقبولة، وهي الإذن من الله للشافع والرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع، ولكن استثنية هذا لوجود النص على الاستثناء. الأمر السابع أنه صاحب اللواء الحمل، وهو لواء حقيقي يختص بحمله يوم القيامة، اللواء اللي هي الغاية. ولكن ما طبيعة اللواء وكيف وضع وما حجمه وما لونه؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول الناس اتبعا له وتحت رايته واختص به لأنه حمد الله بمحامد لم يحمده بها غيره، ذكر هذا بعض أهل العلم. وقد دلت السنة على اختصاصه بهذه الفضيلة العظيمة، عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وبيدي لواء الحمد ولا فخر، ومن النبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الوسيلة، وهي درجة عالية في الجنة لا تكون إلا لعبد واحد، وهو أعلى درجات الجنة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم صلى الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلى العبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هم، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ويجب التنبيه إلى أن ما يحدث في إذاعة القرآن الكريم بعد كل أذان من صوت رجل يقول هذا الدعاء ويبتدئ فيه، هذا بدعة ولا يجوز، لأن أصبح عامة الناس بيعتقد أن هذا من الآذان. ودليل عن ذلك أجمع العلماء قاطبة على أن هذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذكره بعد الأذان يقال سرًا ولا يرفع به الصوت، فإذا رفع به الصوت يتوهم العامة أنه من الآذان، وهذا من البدع. أيضا نقول بالدعاء كما ورد: آتي محمدا. أما آتي سيدنا محمد لا شك أنها بدعة، ومن قال غير ذلك ينبغي أن يعيد النظر في أبجديات الشريعة. يقول إلى غير ذلك من خصائصه ومناقبه صلى الله عليه وسلم الدل على علو درجته عند ربه وسمو مكانته في الدنيا والآخرة، وهي كثيرة جدا. يبقى الشاهد يقول الإنسان يمعن النظر في هذه الأمور التي ذكرها أهل العلم في هذا الكتاب حتى يعظم نبينا صلى الله عليه وسلم في قلبه، ومن ثم يطبق سنته، لأن الأمور كلها مضارعة على الاعتقاد. أنت بتعظم الرب عز وجل ستمتثل إشاره، بتعظم النبي صلى الله عليه وسلم ستمتثل وتلتزم بسنته صلى الله عليه وسلم. ثانيا حقوق النبي على أمته صلى الله عليه وسلم، الحقوق دي على سبيل الحكم والإلزام. يعني إيه؟ ما فيش حد يعني يعفى من هذه الحقوق. ممكن يجهل يعذر بجهل، لكن واحد يقول لك لا أنا هاخد حقه والباقي ما يشملش ذنبه، لا، هذا عياذا بالله عدم القياد يؤدي إلى الخروج عن الملة. يقول حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كثيرة، وقد تقدم ذكر بعضها: فيما يجب على الأمة من حقوق عامة تجاه الرسل قاطبة، وفيما يلي عرض بعض حقوقه الخاصة على أمتي، وهي الإيمان المفصل بنبوته ورسالته. من مفصل بالنبوة ورسالته واعتقاد نسخ رسالته لجميع الرسالات السابقة، يعني لا يحل لأحد أن يتعبد الله بشريعة غير شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن فعل فهو كافر وعبادته غير مقبولة. مش رشد طبعا أنه يكون إيه بلغته دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما من أجاز للناس أن يعبدوا الله كما يريدون بكل شريعة يختارون، وعند الله تلتقي الخصوم ولا ندري أين وجه الحق، فلا شك أنه كافر. واضح المعتقد، لأن شريعة النبي ناس، فكل أن أنت تعطي الحق أن هم يعبدوا الله كما قال أحمقهم. أنا أعطى الحق أنه هو يسجد للنبي. خبرك حمق ليس له نظير يصل بنا التهوي وجلب الناس لنا بالطعن في شريعة النبي محمد. هكذا تؤتى الأمور إلى الله المشرك. يبقى اعتقاد إن رسالته ناسخة لكل رسالة، فكل من أراد أن يتعبد الله بغير شريعة نبينا لا شك في كفره، إلا إذا كان يجهل أو لم تبلغه الدعوة فأمره أمر الجهال. يقول ومقتضى ذلك، إيه معنى مقتضى ذلك؟ أي مقتضى الإيمان بنبوته تفصيلا وإجمالا، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وقد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. على شكل احنا بنقول إيه؟ كل خبر صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم وأنكره أحد المسلمين أو أوله فهو مبتدع ضال. فإن كان الخبر متواترا وأنكره لا شك في كفره، أما إن أوله فلا شك في أنه مبتدع ضال. يبقى اللي يقول لك المسيح الجدال كناية عن الخرافة مبتدع ضال، طب قال لك ما فيش مسيح دجال من الأصل خالص، طب والأحاديث؟ قال لك لكل أحاديث مش أحاديث، أنا لنا اللي قدام ده الطيارة هي والأجهزة هي ومعاك السواق والبنزين متوفر ما تخافش، لف البلد ورينا المسيح دجال كام خالص. اللي زي ده ما ينفعش الكلام معاك، وخد بالك الكلام ده هيظهر قريب مع الفوضى التي نعيشها، كل من ينعق ينعق. فأرجو أن يكون القول أهل العلم على أهبة الاستعداد للرد على هؤلاء الحثالة حتى لا يتأثر العامة بطعم الطعام. خلاص يا رب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول كل خبر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه التصديق على ظاهره، أما من أنكر الأخبار إن كانت متواترة لا شك في كفره، أما من أولها فلا شك أنه مبتدع ضال، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرح. اكتف الهامش عندك. قال شيخ الإسلام ودين الله عز وجل يقوم على أصلين، ودين الله عز وجل يقوم على أصلين، الأول ألا نعبد إلا الله، والثاني لا نعبده إلا بما شرع. قال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلمته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اكتب عندك في الآية دي اللي هي آية سورة الحشر، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، اكتب مطلقة بدون أي قيود، مطلقة بدون أي قيود. ليه يا أخوانا قلنا الكلمة دي؟ لأن أهل البدعة لما أرادوا أن يطعنوا في السنة وما استطاعوا كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وجابوا حديث وسند وألفوه، وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم عني حديثا فأعرضوه على كتاب الله، فإن وافق الكتاب فأنا قلت، وإن لم يوافقه لم أقله، فعليكم بكتاب الله فإن الله هداني به. هكذا قال لما ألفوا الحديث لو نسبوه، واحد خبه راح على مين؟ على سفيان، قال له يا إمام الحديث رأيك في إيه؟ قال له إيه هو؟ قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغكم عني حديثا فأعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فأنا قلت، وإن لم يوافقه لم أقله. فقال له سفيان عرضناه على الكتاب فلم يقبل. عرضناه على الكتاب إيه؟ فلم يقبل. قال كيف؟ قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا مطلقا بدون قيد. مطلقا بدون قيد. كان من هذا كتب عليكم أترك إيه؟ اكتب عنها وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه مطلقا بدون قيد. يبقى ما ينفعش اقول ايه حديث البخاري انا هبص فيه اول اشوفه يعني ايه ينفع ما ينفعش. انت مين انت؟ طب همسك احاديث صحيح انا شاعر قران مين قال الكلام ده؟ لا احاديث النبي بتقبل هكذا بدون قيد وبدون شرط. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولعل قائل يقول وما اتاكم الرسول فخذوه من القران كذا من القران والسنه بكل انواعها قولية أو تقريرية أو فعلية. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. اكتب يا أخي الفاضل عندك هذا الحديث مطلق قيد بقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يده وهم صاغرون. واضح؟ واضح يا مشايخ؟ هذا الحديث قيد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وعصموا على الله. طب ما عملوش خلاص يدفع الجزية. يبقى مطلق ولا مقيد؟ مقيد. يبقى قيد بقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اكتب ويعمل بإطلاقه بعد نزول عيسى بن مريم. ويعمل بإطلاقه بعد نزول عيسى بن مريم. عيسى بن مريم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينزل في آخر الزمان لن يقبل من الناس إلا الإسلام. هتسلم؟ مش هتسلم السيف. تاخد فلوس ما عادش ينفع خلاص. يضع الجزية. يضع الجزية. واخد بالك أهل البدعة أرادوا أن يتعجلوا ويضعوا الجزية في زمننا هذا وإلى الله مشرك. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحديث هذا مطلق. قيد بقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعمل بإطلاقه بعد نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.